إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعاه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من براد اسمك؟ ما يدري في يوم القيامة يكيامات أن يكسطوا عندنا نتبوتين تملكتنا كياماتنا በዛን ዕለት ከሚከሰቱ እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ ነገራቶች ብዙ አሉ። አንደኛ ፀሐይ በጣም ቅርብ እንደምትሆን፣ ሁለተኛ ሚዛን የሚባል እንደሚቆም እንደሚቋቋም ይህን ተመልክተናል። ፀሐይ ምን ያክል ነበር ትቀርባለች ያለው ወደ ሰው ልጆች እ ቀድረ ሚሊን አውሚሊን ምን ማለት ነው? ስንት አይነት ትርጉም አለው ነበር ያለው? ሁለት ምን ምን ማለት ነው? መኳያ ወይም ዲስታንስ መለኪያ ማለት ነው። ሚዛን ምን ብለው ነበር የሚተረጉሙት? ነው ከዚህ ጋር ሚዛን ቃለች ተውካኒ ሸውካኒ ምን ይላሉ? ወጋያቱ ማተሸበተው ቢ እነዚህ ሰዎች ከተመጡበትና የተበላሻ ከሄድ ከሄዱበት ጋያው مجرد الاستبعادات العقلية ከአምሯቸው ከሎጂካል ዓለም ሄዱን በመጠቀም ይሄን ነገር ሊያመጡ ይቻሉ። ሚዛን የሚባለው ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? አረ ሚዛንማ መሆን የለበትም። እንደዚህ እንደ ዱንያው ሚዛን የሱካር ጠንድም እንደዛ መሆን የለበትም። ሚዛን ማለት ይሄ ጥራሽ አይገባም ማለት ለምን ከአቅላቸው ጋር አልሄድላቸው ስላለም ፀሐይ ትቀርባለች ማለት ይሄን አይቀበሉም። ለምን አንድ ማይክ ያክል ፀሐይ እንድትቀርባለች የሰው ልጅ እንዴት ይችላል? ይልጅምሁም አልአረቅ ላባቸው ይለጉማቸው አላፋቸውን ይዛቸዋል ያለው ደግሞ ላብ እንዴት የሰው ልጅ ይሄ ሁሉ ላብ እስከሚያለበው ዋሁን አልቁም አያማማም። እኔን አቅላቸው ጋር ያመጡና አገናኝተና አይቻልም ይሄ ነገር ይላሉ። ላ ወጋያቱ ማተሸበቱ ቢሂ እነዚህ ሰዎች ከሰመጡበትና የተበላሻ ከሄድ የሄዱበት مجرد الاستبعادات ማራق ብቻ ነው። አልአቅልያ አቅላቸው አለመቀበሉን ብቻ ተመልክተው ነው። አቅላችን የማይቀበለው ግን ሐዲስና ቁርአን የነገረን ነገር አለ። ፀሐይ አንድ ሚል ያክል ወይም አንድ ማይል ያክል ትቀርባለች ማለት አዛ በዒስ በአቅላችን ከተመለከተው በምንም አይነት መልኩ አይገናኝም። ለምን ፀሐይ አሁን ካለችበት ርቀት የተወሰነ ሴንቲሜትር ወይንም ደግሞ የተወሰነ ሚሊሜትር ቀረብ ብትል ምን ይሆናል? ዓለም ይጋይ ይችላል ነው የሚሉት። አንድ ማይል ሲያክል ርቀት ሆነች ማለት የትናየት ነው ከአቅላችን ጋር አይሄድም። ወላኪን ሀዛ ማዩጀዱ ቢአነቅል አሶሒህ ወጋይቱ ማተሸበቱ ቢ እነዚህ ሰዎች የሰመጡበትና የተበላሽ አካሄድ የሄዱበት ምክንያት ሙጀረዱ አልእስትብዓዳት ማራቅ ብቻ ነው። ማራቅ አልአቅልያ አቅላቸው ነገሩን አርቆ ስላየው ብቻ ነው። ወለይሰ ፊ ዛሊከ ሑጃ ይህ መረጃ ይሆንም አለ አሐድ ባንድም ሰው ላይ መረጃ ይሆንም። ይሄን ማምጣታቸው አቅላችን ስላልተቀበለ ይሄ ነገር አይከሰትም ማለት መረጃ አይደለም። ተባባራል። አቅላችን መዝኖት አእምሯችን ያልተቀበለው ነገር ሁሉ ትክክል አይሆንም አይባል። የአኺራ ጉዳይ ከአቅል ጋር የሚሄድ አይደለምና ፈሃዛ ይህ اذا لم تقبله عقولهم የነሱ አእምሮ ካልተቀበለው فقد قبلته ተቀብለዋለችና عقول قوم የሰዎች አእምሮ ተቀብሎታል። ሄ የነዚህ ሰዎች አእምሮ አቅዋ እጅግ ተሻለ ምን ዕቁልህም ከነዚህ ሰዎች አቅል የተሻለ የሆነ አቅል ተቀብሎታል። እነዛ ምን ማናቸው? ምን الصحابه صحابው ተቀብሎታል ወታቢዒን ታቢዒዎችም ተቀብሎታል ወታቢዒህም እነሱንም የተከተሉ ተቀብሎታል። የነዚህ ሰዎች አቅል የነዚህ ሰዎች አእምሮ ከነዚህ ሁሉ ከሚቃወሙ ሰዎች አእምሮ የተሻለ ነው። فهذا اذا لم تقبله عقولهم ينسوا امره كالتقبلوا نجم يقاوموا سوت فقد قبلته تقبلوا عليه عقول قوم يسوت امره تقبلوتال هي ينذ سوت امره اقوى اجيج تشالنا تنكارا يونه نو من عقولهم كنذ ينوت سوت يبلط اول لمثال معتزلاوي تقاوموا لمن سيبالوا اي هي عقلاشين غير اي هي امره ترى هيتقبل ما سامعني ادلم يلالو ግን ከነዚህ ሰዎች የተሻለ አመሩ ያላቸው ሰሃብዬ ይተቀበሉዋል። ስለዚህ ማለት ለሴክነት هي اقوى من عقولهم من الصحابه فصحابه والتابعين تابعيه تابعيهم الذي تقبلوه عليه النجاه حتى جاءت البدع بدع متى فترى متى كالليل المظلم نتكلم على ليس على من ورثت من بدع يبدع لما تفتر وقال تناجر الى الشوكاني كلهم تناجر ما شاء يفقدوا يفلقون تناجر كلهم يمثلون تناجر بدع متى انا سيطلقلكم كالليل المظلم عند كفتني سلمة ورثوا علم وقال تناجر كل من مثل كلهم تناجر يلا نسوف براس ما شاء يفقدون يفلقون تناجر هم وتركوا الشرع شرعا ثور خلف ظهورهم تجربة سهولة وروروا سنة يراسة اللوجيك مكة الجنة وأمر الآخرة يا أخرى قدي رجمه ليست مما تدركها العقول عمرو يندر سبب قدي أدلم ስለዚህ አቅል ጋር አይደለም ማገናኘት ያለብን ሚዛን ቀርተናል ስለ ፀሐይ መቅረብ ቀርተናል እነዚህ ምድን ፍራጥ አለ ፍራጥ ምን ያክል ነው የሚባለው ፍራጥ አረቁ ምን ይላል ከጠጉር የበለጠ ቀጭን ነው ይላሉ ከሰይፍ የሰላ ነው ይባላል በዛ ላይ ነው የሰው ልጅ ምን ይሄደው ይባላል ከጠጉር በቀጠነ ነገር ላይ እንዴት የሰው ልጅ ይራመዳል የሚል ነገር አምጥተን ጥያቄ መልስ ማስገባን የለብንም ሸሪዓ وقال كل ما شايفه قد انتناجره وترك الشرع عشر اونتوت خلف ظهورين تجربه سوفا الذين يتبلشوا وامور الاخره يا اخره بدايه دهمو ليست عدلت مما تدري قال عقول امره يمدرسبت بعقل يملكا نجر عدلن بتقص يمطالن من بتا مقبلن انجي انا والله اعلم الله يبطاقي نو يلالو يشوف الشوكاني نجر تجد الفرقه فكي سكت استايت نو بمعتزله وتليست استايت من يوم شرع عند زينو من نادر አንድ ምን ይባላል አለ መሰላችሁ ሐዲስ ላይ ዝንብ ዋው ስትገባ ወይንም የምትጠጡት ወተት ስትገባ ምን ያድርግናል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ፈሊግኒ ተሃናሪ ثم لنجيء ይጥምራትና ያውጣና ከፈለገ ይጠጣ ከፈለገ ሲሶው ይችላል ማለት ነው ችግር የለም ተጠይፎ መጠን ይችላል ምንም አይደለም ግን አንዱን ክንፍ ሲያስገባ ሌላውንም ጠምሩት ይላል ለምን فإنها تتقي بالجناح الذي فيه ادى بشتا ያለበትን ጀርም የተሸከምበትን ክንፍ ብቻ ነው የምታስገባው ይሄን ብለው ሲነግሩት ምን አለ አላ አቅሉን ሐከደ እስከዚህ ድረስ የደረሰ አእምሮ በስካል አእምሮ አላት እንዴ ሰውን ሰውን በሽታው ስለመጣን በሽታ ብቻ ያዘውን ክንፍን የማስገባት እንደዚህ አይነት አእምሮ አላት እንዴ ይሄ ነገር ይሄ ሐዲስ ሐዳ ضعيف ይሄ ضعيف ነው ሐዲስ ضعيف አደረገው በምን በመነሳት ነው አቅሉ በምን መነሳታ ለምን እነዚህ እንሰሶች እኮ ምን አላቸው ለምሳሌ ንጉስ ምን አለ ሰራተኛ ነው አለ ንጉስ አለ ምን አለ የሥራ ክፍፍል አለ አላህ ተቋቋል አለ ለዛ ይባል ፈጥጥ ጋር ነው ይሄ እሺ ሶስተኛ ومما ذكره الشيخ من حوادث هذا اليوم العظيم قوله ومما ذكره الشيخ شيخه كنجرون من حوادث كثفت هذا اليوم العظيم يذكر كثفت ብዙ ክስተቶች አሉ ብለናል የመለቂያማ ማለት ነው ومما ذكره الشيخ شيخ كذجبتنا تذرذروت يمجدا من حوادث كستوت هذا اليوم العظيم يذكر بعد الات كستوت يمجدا قوله يميلوا قالاته من بلوان وتنشر الدواوين وتنشر يزرغالو الدواوين مجدوبات يزرغالو وهي دواوين مالك صحائف الاعمال يسرى مجدوبات مالك دواوين مالك ديوان بلوان ዲዋን አንድ መስገድ ዲዋን ይባላል ደዋዊ ስለላል ነው ሰሃኢ የሰሂፋ ስለላል ሰሂፋ ጋዜጣ ማለት ሰሂፋ ወጥንሸሩ ደዋዊኑ መዝገቦች ይዘረጋሉ ወሄ ደዋዊን ማለት ሰሃኢፉል አዕማል የሥራ መዝገቦች ማለት ነው አይ ሰሃኢፉለቲ እነዛ መዝገቦች ይፈጣሉ ኩቲበት ፊሃ የተጻፈባት ይሆነች አዕማሉል ኢባድ የባሩት ሥራ ኩቲበት ኩቲበት ፊሃ የተጻፈባት አዕማሉል ኢባድ የባሩት ሥራ አለቲ ይህች መዝገብ አለቲ ይህች ሥራ አሚሉሃ የፈጸሟት የሰሯት የሆነች ዱንያ ዱንያ ነች ወከተበተሃ የጻፈችባቸው አለይህም በሰዎቹ ላይ አልሐሰባ አባቂ መላእክቶች የጻፉት ጽሑፍ ማለት ነው እሱ ነው የሚዘረጋው መዝገብ ያ መዝገብ ነው የሚዘረጋው መዝገብ ይፈጻቸው ሀኡ ሀኡ መቅራኡ الصحائف التي كتبت فيها أعمال العباد يباري سرعة الأفضات التي عملوها يسروا السرعة في الدنيا الدنيا وكتبتها عليهم الحفظة أبايت وتسعفتي هنا لأنها مثلا يتمت مزجر فتوى عند الموت يموت كذية تسعت أفضل يموت كذية من تدرق عنك يتني بالا المرض فتوى يتكلل فتوى تتكلل عليك تمزجر عند الموت بموت كذية تتكلل عليك وتنتشر تزرق عنك نجر عند البعث يعني يوم القيامة يكاماكن تزرق عنك تسعت مسعفو دوكنين تتكفو يكمت اللفات لك سيموت سرام الزبوة قومة خير ما قومة شر ما قومة إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث جاب الشاقين صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به للسنة استمر دعواته فهيدة جاب الشيخ يقول سلطة لنسي جلال صلى الله عليه وسلم مسجبه يتسلل لنا يكمل فجانبه على يوم القيامة يستفع من كان وتنشر تزرق عليه أي تفتح تكفت عليه عند الحساب يبمر من الساعات تكفت عليه ليك إيه كل إنسان يندن بسو قد عند الاندكون عند الدقف مالتن على صحيفته يراس مزقر عندنا سيعلم عندوك ما فيها ووسط يعلون عندوك براس عندبو براس عندبو عندوك أي تفتح تكفت عليه تزرق عليه عند الحساب يمر من الجزية ليك إيه قد عند راس براس عند مرمك كل إنسان على صحيفته يراس مزجب بمندل فيعلم ما فيها وسؤال لون دوك فآخذ كتابه يزدان جزية سولجوك فهو لتكفل عليك لتين سوو سناشاب فآخذ كتابه بيمين بك أن ينيز الله مزجب وآخذ كتابه بشمال بقر أن ينكفل عليك أو من وراء ظهري ويكجر بوقار أن ينكفل عليك فوستين سماد رجاب مني إن شرقتين تنوعنا ونمني بجروا يمكبلونا من وراء ظهري فجربوا فهلا يمكبل هلطوا عن ذلك لكن يمكبل راس مثالنا من أهل الجنة يجينا سووا مسكر النتنين لك في السب أين يمزرق قال لك هنا سويا بقى يجينا مهونه يستفع قال لك مهونه كان سيهد بالجال مالك فآخذ اللهم يمن كتابنا فآخذ كتابه بيمينه بقى يمكبل الله وآخذ كتابه بشماله بجروا يمكبل الله أو من وراء ظهره ويتجربه وقهاله دبروا يميلون عليك عندنا الناس يقولون ولا تينسون عليك أن زينيرتك أن أجاتو ودان قطعة تستفسر قراب السامن يترى هين من يوزي استفسر هين من يوزي السامن يزي يكبر هين من يوزي يكبر هين من يوزي يكبر قدران لا يحمل الناس هذا معنا هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس هذا إيه اكتاكتو ابن تيمية التناظر فأخذوا كتابه بيمينه وأخذوا كتابه بشماله ومن وراء ظهرهم ملو هذا فيه بيان ثلاث أمر راري اللبس كيف يتأخذ الناس يسووا لجوج متعافاتو عرفات بالناس طلابا لصحفهم متعافاتو نوينم يسرام الزباشون كما جاء ذلك عند درسا في القرآن الكريم يتعلق القرآن عند درسا على نوعين وهو لتين النوع يدرسا فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أتي كتابه بشماله وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويطلع سعيرا إنه كان في أهله مسرورا هذا فيه بيان كيفية أخذ الناس يتولدوا في مزجبات كبابا لصحفهم مزجباتهم يسرى مزجباتهم إذا تندم يتقبلون ينجرون كما جاء ذلك في القرآن الكريم بتعلق القرآن بتكبر القرآن اللي تنجره على نوعين بهولتين اثنين يتولدوا في مزجباتهم يتقبلون آخذون كتابه بيمينه بك أن يجوه يتقبل الله وهو المؤمن به آمان ما يجن السون وآخذون كتابه بشماله بجروا يتقبل الله أو من وراء ظهره ويتجرب وقه على الذي زروا تقمزوا يتقبل الله فهو الكافر يدقم كهدين بأن تلوى يده كافر لتنه وراء ظهره كجرب وقه على يتقبل المالك بأن تلوى يده ليسرى بأن تلوى تسات تصلت يده ليسرى يده ليسرى جراجي يده ليسرى جراجي تسات تصلت تلوى مالك تسات تصلت جراجي وراء ظهري ودوها لو اندزي استطف الناجو ويعطى كتابه بها لذا يستطال مالك ايه يقودوا اللي يتأمززال من عمل لما لفارده وانه يمن ملكة مهنونه يجي هنم انك ملكة ملكة فلو تقبع انك يبلهم መጥፎ ሰው ነው ማለት ነው። ያንተ ለዋ የደውል ይፍራ ግራጅስ ተጣፋለች ምወራይ ባህሪ ወደ ጀርባ ወደ ኋላ ወይዕጡ አይስተቃል ኪታበሁ بها ለሷ መጽሐፉን ይስተቃል ከማጃአተ አያቱ አንቀጾች እንደመጡ በሃዛ ይሄን በተመለከተ የቁርአን አያዎች እንደደረሱ ወሃዛ ይህ ደግሞ ወላ ሙናካሰ በይነሁማ በሃዛ ወሃዛ በዚህም እንደመጣ ማለት ነው። በቀኝ መቀበልና በግራ መቀበል ወራይ ዘህሪ መቀበል ማለት ከማጃአተ አያቱ በሃዛ ወሃዛ ማለት በዚህም ማለት ወላ ሙናካሰ ልዩነት የለም ተቃርኖ የለም በይነሁማ በሁለቱ መካከል ተቃርኖ የለም لأن الكافر كافر تغلو يمنا قنجو تتأثر عليك إلى عنقه ودانجته تتأثر عليك قنجو وتجعل يسراه جراجو تدرج عليك وراء ظهره كجربه قهالة تدرج لنا فأخذ بها كتابه كيف مدعاته يتقبلها مجبون يتقبلها المريض ولكن تقنعنا مؤمن بك أن يتقبلها كافر بجراو تتقبل بجراو تقبله أسلمهم وراء ظهره مالك ሶስት እንዳታደርጉት በቀኝ የሚቀበላለ በግራ የሚቀበላለ ከጀርባው ቃለ የሚቀበላለ በቀኝ የሚቀበላለ በግራው የሚቀበላለ ያ ግራ እንደተደርጎ ወራኢ ዘህሪ ተደርጎ ነው። ወላ ሙናፈቀን ምን ይመት ይለን በይነሁማ በመካከለ ተቃርኖ የለም ለአንል ካፍር ካዲ ተሁሉ ይመና ቀኝ እጅት ታፈራለች ለዑኑቂ ወዳን እንደቱ ወትጃሉ ይስራ ግራጁ ትደረጋለች ወራኢ ዘህሪ ከጀርባው ካላ ተወቁ ቢያ ሲካዳ መጽሐፍና መስገብን ይቀበላል። ثم استدل الشيخ بقوله تعالى الذي بقى الله قال من رجال الجيه تتقمه ثم استدل الشيخ من رجال الجيه تتقمه بقوله تعالى إن الله قال وكل إنسان من نيون إيان دان دنسو ألزمناه أتي زنوه طائره أي عمله سراو في عنقه أنجت لي أتي زنوه لله أنجت لي الآية وطائره طائره مالك ما طار عنه كسو يتجيني مالك من عمله كسو يتجيني سرا مالك على زمنه طائره مالك سراو خير شر طائر قال ما طار عنه قصي يتجني من عملي كسراو يتجني من خير ملكا سلام يهون وشر مدخوم سرا يهون عندك لا يتجنوال شكلا من لفلل هي عزال مكعي وطائق أرم مالك على زمنه طائرة في عنوك في عنوك مالك أي يلزم به هي عزال أي كر عندك دار أي يزم لفل مالك አንገቱ ጋር እንደተንጠልጥሏል ከግድ በቃ አይቀርለትም ይያዝበታል ነው እሱ ነገር ከሆነ አይል ዘሙዲ መያዙ አይቀርም ወይ ዛዳዲ ይከፈለዋል ናነሱ ደለሁ አን ከዛም ያመጽበት መሸሻ የለው ማለት ነው። አንገቱ ጋር አያይዘናል ማለት ነው ነው ያለው አይል ዘሙዲ ይያዛል ወይ ዛዳዲ የጁ ወይንም ደግሞ ይከፈለዋል ክፍያ ይሰጣዋል ማለት ነው የጁን ይሰጣዋል የሚባለው لا نحيد له اي لا مفر له مش شا ما ملقى له معنى كذي سراو ما ملقبت يلهم عن زمنه تبلو فهو لازم له متت ادرغو يغوال سراو يفلغوال لزوم القلادتي في العنق عندك لا عند الله حبل عندك لا عند الله حبل زين ايلكم معناتنا عندك لا يالله حبل بقى ابرو نو بتيدم بتورق بتنسى ما ابرو سرا من دزاو نو معناتنا عندي سرا زي لا تنطلطلوا على معناتنا سايون سويون لازم نو ملازم نو ايلكم لمالك تفلغوال القلادة على العنق أنجس لعند الله حبل تدرجو يتجلس القرآن يجلس إليه لازم له يزال مش تدرجو يزال عائلة كون سرا لزوم القلادة لكن ذهب في العنق أنجس لعند الله حبل عائلة كون يجب بسنا ها القلادة ما نمدون شمع ها القلادة من دينا للقلادة ها طائره على فين بالمجلس ايه تغلي منها حسن تغلي من دين ايه وتخرج له توت عليك يوم القيامه قيامه كان كتابا مصحف مزجبون ويغنيوال يلقاه يغنيوال منشورا تدرجته يغنيوال يقراون فرا معناته يوم القيامه كتابا مصحف نو يلقاه يغنيوال منشورا تدرجته يغنيوال عند يقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يصلا اي نجمع له ان سبسب اللي فعلن مالتنا اي نجمع له عمله فراون سبسبه ولن كله كلهم فراون سبسبه ولن في كتاب عند مسجد لا يصفرنا عند دوكمين فراون يعطاه يستطوال يوم القيامة يقيامة كم يستطوال إما بيمين يبقى كم يستطوال إن كان سعيدا ملكا مجلين يطرسه كهونة أو بشماله إيمان إن يكهونة مالك مسعيدا أو بشماله وإذا قرأوا يستطوال إن كان شقيا مدفوط أماما كهونة مالك منشورة منشور هنا يقنوا المالك أي مفتوحة فتفتوا يقنوا المسحاكم فزرقتوا يقنوا المسحاكم مفتوحا يقرأه ينبوه هو السم ينبوه وغيره للامسه ينبوه كاتبا كان او لم يكن صوف المسلم عربية قررت عالستكم تتنجع ما يوقعهم راسي راس المسجد راس ينبوه اقرأ كتابة تسجد موارد المثال يقرأ في نفسه وزنك انه قمع يقرأه هو السم ينبوه وغيره للامسه ينبوه وإنما قال سبحانه جفاكتن يلو يلقاه منشورة يلقاه يا دنوال منشورا تزرقته تكفتو يا دنوال مسحاكم لك سيبر يدو قلت عدل لم يتعرف تدلقون يا دنوال منشور هنا يا دنوال مفتوح هنا يا دنوال يلقاه منشورا لمن على الله كتب على تأجيلا للبشرة بالحسن تأجيل ايه ايه لما اصفت انه تأجيلا للبشرة فولون بالجسدنا سوية بالحسنة بملكة عمسرون بالجسد والتوبيخ انت جنجتنا ودقنا على السيئة بمدفو سرولين جدا نبيكم سيدات بك بك سلم يومنونا تزرقكو مسعاف ميراف ملكان سرعه تسفروا مدفو يسرادكو مدفو كل في جواب تزرقكو مالك كان أزرقكو مني هون منامن يجلد أمنامن نقراد يلقاه من سورة تزرقكو أدنوا تأجيلا للبشرة بسرات لما استنوا الحسنة بملكان سران جدا والتوريخ لما استنجتنا دقمو على السيئة دمتفو سرالي لما استنجتنا اقرأ عنبر البالر كتابك كتابهن عنبر مسجدهن عنبر البالر اي نقول له ذلك ايه من نلوالن من نلوالن يوم القيامة قيلا تبلا يقرأ ذلك الكتاب يهم التعافي عن الضوان من كان قارئا معنبر يمي سلم ومن لم يكن قارئا معنبر يمي سلم عن الضوان رافي النساء كفى بنفسك براس بكين اليوم زاري براس بكين عليك براس هاي راس بكين حسيبة كمرماري النسبة راس بكين لراس راس مرماري تبرج سمجبة كراس بلاي انت النمر المرس ما النالن إلا الله سن كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يسولج براس لأي كنت أكثر يراس انتصار تشوك يأخذ السلام كم يسترد بك راس بك راس مرمرة في رسك كفى بنفسك اليوم زاري براس بكين عليك بانت لا يحاسبه كمرماري بكل راس براس لا انت بكين انت بل ايماننا لانت المرم كل الذي قوت قتل اي حاسبا مرمارينا انت وهو منصوب على التمييز وتمييز النت منصوب حاسبا حاسب حاسبا كل حاسبا بلو بفتنا حاسب حاسب لمن العالم لمن حاسبا بفتحانة فوق التبالة منصوب على التمييز منصوب على التمييز وتمييز لي نو منصبي هون ايه نحيي اسمك انتم بالله وين اقدر قاصي نغرا ترسل الله كان منصب على التمييز يبال بيو كتابو شريت اغني على شو كان بده تراسو بده يجي كرتنا من نبر على كات ها مثال من مثال منصب على التمييز مالك اجلالات اجلالات اشي هنا نغير لي قلاقل يصلا ከዛው ስመርጣቸው አለን ስታመጡ መንሱ ተደርጎ ነው የሚቀርበው ለምሳሌ እስተረይቱ ገዛው 20 ገዛው አላችሁና 20 ነው 20 ብላችሁ የምታመጡ ታረብያ ወርድ መንሱ ነው የሚሆነው ለምን 20 ጫማ 20 መጽሐፍ 20 ደብተር 20 ሞባይል 20 እስክሪብቶ ያስደለም ይሄን ሁሉ ያስደለም እስተረይቱ 20 ብላችሁ ቀለመን ነው ብላችሁ የምታነቡ ቀለመን ኪታበን ገባችሁ بس كفى بنفسك اليوم عليك داري راسه براسه لاي بكينو بمن بكل كمرماري النت بكل هنا باقاوات النت باهار بهنا نجر بهنا نجر لا تيجي شلال حسيبا اي حسيبا كمرماري النت بكل راسه براسه لاي بكينو وهو منصوب على الكنيسة وهذا أعظم العدل يجب لفته كل تعلق فته حيث جعله أدرقه الله سويا حسيب نفسه راسني أني مرمر يراكم مرماري أدرقه ليرى أن دينه سويا جميع عملي سرون كل دينه لا ينكر منهم شيئا من انسايك أول براسه هاواد ذكياتا لهم دينه براسه كان من دينه فأمسه. والشاهد من الآية الكريمة والشاهد نتواصل من الآية الكريمة كذلك قد تكبر الشانقص من هذه النونات من دينها أتاهم كقران يقرانوا من نبأ وكل إنسان ألزمنه طائره في عنقه على اقرأ كتابك كفالنا فيك اليوم عليك حسيبا له والشاهد من الآية الكريمة كذلك قد تكبر الشانقص من هذه النونات من دينها أن فيها فذلك الشانقص إثبات إعطاء كل إنسان يعندن ويصول جند المسكت صحيفة عملي يسران الجبن من المسكتة جدا صحيفة عملي يسران الجبن يوم القيامة يتأمر أن يستطعون يقرأها بنفسه راس من دمي كراز نتواجتا ويطلع عليها راس ياسل يوكا هو اسو راسه لا بواسطة غيري بل لا صوت على قدب النسائي لا بواسطة غيري بل لا صوت على قدب النسائي لرانسو مسارة بما رجتاه راس براس عنده بويدة السفر رحمة ثم ذكر الشيخ رحمه الله الحساب فتان ثم ذكر الشيخ شفو تنادل ما ناكي شفو ابن تيمية ثم ذكر الشيخ شفو تنادل ابن تيمية رحمه الله الله يجن الله سونا الحساد مرمر ان دال لن تنادلوا عندنا من نبر ايين عرفين يولا درس عندنا من نبر وهاي اندل متكار بهولة تيمية ميزان ان دال لصوف تيمية نتهم مسجد دواوي نتهم دال عرفتني حساب الله فقال انده لا نشخه ويحاسب الله الخلائق الله فكرت هاتم استساسب اليوم القيامة حساب المعنى الحساب حساب مالك هو تعريف الله الله ما استوقنا عز وجل أشنا فينا الإلهية لهنا جيتاكين للخلائق لفكرت هاتيا سوقا بمقابل الجزاء يكفيان مثل يحسيات على أعمالهم انده يسراتي لذي انتا بنيان له به نسرات ይሄን ንሰራች ይጀምር ፎቃ ለይሄን ንሰራች አታከታ ለይሄን ንሰራች መጣጣ ለይሄን ንሰራች ይዛን ግዲ ያንዳንዱ ቫልዩ ንከራ ተማህተባ ማለት ወሆ ሂሳብ ማለት ተዕሪፍ الله اللهم ታወቁና አዘ ወጀል الخلائق ለፍጥረታት ይመቃዲል الجዛ የከፍያውን መጠን ማሳየቱ ነው على اعمالهم በሰው ልጆች በሰራቸው ነው ወተዝኪሩሁ ኢያሁም እነሱን ማስተውሱ ነው ሂሳብ ይተባለው ማቀድነሱ እነሱ የረሱትን ነገር ያስተውሳቸዋል ምን ዛሊክ የራስቱን ነገር ማስተዋወሱ ሂሳብ የተባለ ይሄ ይሄን ሰርተሃል አይደል ይሄን ይቀን እንደዛ አድርገሃል አይደል አዎ አድርግ ያለው ሂሳብ ነው የራስቱን ነገር አላህ ያስተውሰዋል ሂሳብ የተባለ ይሄ አላህ ማስተዋወቁ ነው ለፍጥረታት ቢመቃደል ዘዛ እክፍ ይያልመጠን አላህናልህም እንደፈራቸው ወተዝኪሩሁ ኢያሁም እነሱን ማስተዋወቱ ማቀደነቱ ምን ዳልክ ከፈራቸው የራስቱ ነው ወይ ኢባራቲን ኡኽራ ወይ በሌላ አገላለጽ ከተፈለገ ሂሳብ ማለት ሆ ተውቂሁ الله አላህ ማቆሙ ነው መጀከሩ ነው ኢባዳው ባሮችን قبل الانصراف كما هداتوا بفت كما انقطعتوا بفت من المخشد كما سرسل يوم أكل كعرصات القيامة كما ميدا كما هداتوا بفت الزابو تلي يمدرس يحفار انتنى هو توقف الله الله ما أجدنا ما أجدنا عباده باروس قبل الانصراف كما قواتوا كما هداتوا بفت من المخشد كما سرسل يوم أكل على أعمالهم كل سون بسراتوا يقوى ما سوال خيرا كانت أم شاء الله ورمهم مطمئنون يتفصل على الهل ثم ذكر الشيخ رحمه الله الله إذن الله سونا به لأنه أن الحساب مرمروا على نوعين بهولة تكفلات يوم القيامة الله بارو السجار إنه كهيدا مرمر بهولة تكفلات أنه الأول يمجمر يمرمر أين حساب المؤمن يمؤمن مرمر قال فيه من به لأنه ويخلو قال فيه إذا قال لك أتبوش الشيخ دار ويخلو بعدده ባሪያውን ለብቻ ይዘውና አልሙእሚን አማይ ባሪያውን ለብቻ ይወስደውና አላህ ወይخلو بعبده المؤمن አማኝ ሆነ ባሪያውን ለብቻ ይወስደውና አላህ فيقرره بذنوبه ሙሉ ወንጀሉን ያሳምናል ይህን ሰርተሃል አይደል እዚህ ቦታ ለዛይ ከከልጃር ምናምን ነገር ተብሎ ማለት فيقرره بذنوبه ወንጀሉን ሁሉ ያሳምናል كما وصي فذلك بالكتاب والسنه حديث القران እንደተገለጸው እንደተብራራ ያሳምናል كما قال الله تعالى الله راسل فأما من أتي كتابه መጽሐፉ የተሰጠው ዲኤንኤ ነው በቀኝ እጁ የተሰጠው ከሰው ፈይሐተቡ ይመረመራል ሒሳበ የሲራ ቀለል ያለ ምርምር ነው የሚደረግለት ወይንቀለቡ ይመለሳል الى اهله ወደ ቤተሰቦቹ ከሒሳቡ ከፈተናው ይመለሳል መስሩዋ ደስተኛ ሆኖ ይመለሳል እንደውም ምን ይላል አኡሙ ቅራኡ ኪታቢያ እንኳን ብሉኝ ይላል በማዕረግ ያገኘው ማለት ደስተኛ ይሆን ያሳያቸዋል አንብቡልኝ እዩ ፈአማመን እዚህ ኪታበ መጽሐፉ መዝገቡ የተሰጠው ቢየሚን በቀኝ እጁ የተሰጠው ከሰው ፈይሐተቡ ይህ ሰው ይመረመራል ሒሳበ የሲራ ቀለል ያለ ምርምር ነው የሚደረገው በቀኝ እጁ ሲሰጥ ነገሩ ቀሎለታል ማለት ነው ከዚህ ያውቃል ከሰው ፈይሐተቡ ሒሳበ የሲራ وينقلب الى اهله وده بيتسبب يملسه المسرور ادسنيو انا ايتا وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما كحديث من ملكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر نبينا عليه الصلاه والسلام اللي سمعت الله له من النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يدني المؤمن مؤمنون يا قربونا مؤمنون سو قرب يا درغونا يدني المؤمن امانين سو ودسو يا قربونا سيضع عليه كنفه ስትራውን ያስቀምጥበትና ከሰውስ ማለት ነው እንዳይጋለጥ ዙሪያውን ህዝብ አለ ወደሱ ያስጠጋና አላህ ከነፉን ያስቀምጥበታል ስትራ ማለት ነው ይከተረው ይደብቀውና ለብቻው ያመረምራል ያናግረዋል ይመረምራል ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ስትራውን ያስቀምጥበትና ወይስሩ ይደብቀውና ሚነና ከሰውች ይደብቅና ወይቀርሩህ ያሳምነዋል በዘኖሪ ወንጀሉን ሁሉ ያሳምነዋል ወይቆሉላ እንዲህ ይላል አታዕሪፉ ደንበ ከዛ ይወንጀልህን ታውቃለህ አታዕሪፉ ደንበ ከዛ ይሄንኛውን ታውቃለህ እያለ ይጠይቀዋል አታዕሪፉ ደንበ ከዛ ይሄንኛውን ታውቃለህ አዋቀዋለህ ያምና hatta idha qarrara bi dhunubi ወንጀሉ ሙሉ በሙሉ ካመነ በኋላ ወራአ ፊ ነፍሲ ራሱን ሲያይ አንቀድ ሐለ በቃ እንደጠፋ ይሄን ተጽፎብኛል ይሄን ተጽፏል በቃ እኔ ነገር አለቀለት ብሎ ራሱን ሰውየው ካሳመነ በኋላ ምርምሩ ሳይ ማለት ነው አታዕሪፉ ዘንበ ከዳ አታዕሪፉ ዘንበ ከዳ ይሄ ወንጀል ታቀዋል ይሄን ታቀዋል ሲባል hatta idha qarrarahu እስኪያሳመነው ድረስ በዘኖቢ ወንጀሉን ሁሉ ያሳመነውና አላህ ወራአ ሰውየው ሲያስብ ሲመለከት ሲነጥ ራሱን ሲያት አንቀደሃለ እንደጠፋ ተስፋ ቁርጥ ሲያደርግ قال እንዲህ ይለዋል አላህ فإني እኔ قد سفرتها عليك في الدنيا من علي دبك الله نبر عنما لا وقبهم نبر وانا اني الى الله اغفرها لك اليوم بدارم لي يقر الله له يلونا ثم يعطى ستار حسناتي كذا يملك انترا مسجبون يستطعون يلا ومعنى يقرره ياسمنوا بذنوبي بونجل ياسمنوا المالك يجعله يقر اندامن يادرقوا المالك يعترف بها اوسرك الله አዋጅ ልጅ ያለ ለምን ሐፈባው ይጽፈውታ መላእክቶ ይጽፈውታ አላህ ራሱ ያውቃል አዲስ አፈልጉታ አደ ህክማ ያለጣፊ አላህ ያውቃል ይንደም ምን ተራው ነገር ግን መዝጋቢዎች ደግሞ አሉ ይከታተሉኛል አፍል ከማ في هذا الحديث حديث ስለተነገረ አታዕሪፉ ዘንበ ከዳ አታዕሪፉ ዘንበ ከዳ ብሎ ይጠይቃል አው ومن المؤمنين كمؤمنين من يدخل الجنة جنة يجبال بغير حساب يعلم من المرمر ان يجبال هنا حديث قتنا من لا ينبري كرام التوفى لك كتاب التوفي الله كتاب التوفي الله من المعرض من المعرض تسويس ما سنبري كرام سبع شوش من استقدموا للا سبع شوش من نظر الذين لا يسفريكون لا يرقون ولا يسرقون ولا يكتمون روك اي ما درقوا عدل كلهم بلهم ما يتأيقوا واقم ثم ما يتأكموا يتبادلوا واقم فتاك واقم كنوا انتا وعلى ربهم يتوكلون سبب كما ذكرنا ومع خلاف العلماء يعلم ان كل ايام ملكه كذا منين تصرح مدهني ما يتكلم بلا تصرح ما يذوم مين منين تصرح بقى انما من هون بقى الله اللي يقول توكل يا رجل بلا ለምን ተፈጠረ? አአ አይደለ ያድነናል ብሎ እሱ ላይ ተወኩል ሲያደርጉ ሰበብ አድርጎ ቢጠቀሙም ከዛ ያወጣቸውም ተብሏል። كما صح في حديث 70,000 سباشوت من لو حديث بالترغاغته الذين انجا سباشوت يدخلون الجنه جنته يجبوا بلا حساب يا لمن الملمس ولا عذاب يا لمن القصاص يجبوا بلو حديث بنكرن كمؤمنوت يا لمن الملمر ود جنته يجبوا مالو معناته ايه المؤمنوت حساب مرمر اكيدن والحساب يختلف حسابو مرمر يلايا فمن هو يسير قلال مرمر يكايد بتال وهو الارض ايه زين بلو مقرب بتال ولا مرمر መቅረብቻ ነው እንዴ? እንደሚያልፍ ይታወቃል ያልፋል ቀላል ብቻ መስከን ስላለ ሁሉም ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ኢላላሪ ጀሃነምን ከናንተ አንደም ሰው አይቀርም ሁሉም ይሄድባታል ነው የሚለው ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱሃ ምን ሆነ ተናገረ ስለዚህ ሁሉም በጀሃነም ላይ መሄድ አይቀርም ያ ማለት በጀሃነም ጀርባ ላይ ይሄዳል በፍራቱ የሚወድቃለ ፍራቱ የሚዘልቀው ማለት ግን በጀሃነም ላይ ይሄዳል ወደ ጀሃነም የማይወርድልም ይችላል ወእንንኩም ኢላ ዋሪዱ ሄድም ብሎ አርፍ ነው በቃ መቅረብ ማለት እንጂ ነገሩ ይደርስበታል ማለት አይደለም ለሂሳቡም ዝም ብሎ የሚቀርብ ይችላል ወልሂሳቡ ይختلف ኢላያ ፈሚንሁ ሊስር ቀላል ምርምር የሚካሄድበት ነው አለ ወልአርፍ ይሄ ማቅረብ ብቻ ነው ለሂሳብ ብቻ ይቀርባል ወሚንሁ ሙናቀሻ በጣም የሚመረመር ማለት በጥልቀት ሙናቀሻ ሙናቀሻ ከተደረገ ሰውዩ አለቀ ትንሽ ትልቁን ከጠየቀ አንድ አካል አንተ አብስ ገባ ማለት ነው በቃ የሆነ ነገር እንደማትለቀ ታቀዋለ ምርምር ሲካሄድ ከካይ ጀምሮ እንደ አፍታት ከየት እንደመጣ ባክግራውንድ ከተመረመረ አለቀ አሁን ያጠፋው ነገር የሚመረመር ከሆነ ቀለል ይላል ሙናቀስ ወላት ወሚንሁ ሙናቀስ وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاه والسلام اللي سمع سمعت الله عليه عائشة رضي الله عنها ليس احد عندهم فايكر يحاسب يوم القيامه يوم القيامه حسابه ميقومበት ከሆነ يوم القيامه الا حالك هي افانتي بلوال كفتهنيا مرمر ميكايدبت كون عندتو عندن ما يقرن يتفن مرمرو كتكايدبت ليس احد عندن يلا يحاسب يمين مرمر كون يوم القيامه يقيامه كان حساب ميتنكربت كون الا حالك يتفان جامل في يلا ايه معنى مندمو مرمر كفتهنيا مرمر كتكايدبت عليك بقى قطا معناته لك بدراجو اللي متقبل ملكتن يهرا فقلت بتعم دنجتكمنا يا رسول الله يا الله ملائكتك عليك قد قال الله تعالى الله عند بيقول لنا عند حسابك والله فيما مؤمن مراسل حساب حسابن مولو بمولو كترجانو مالكم من ايهن القران يا ترجانو فاما من اوتي كتابه ومصحفه يتفتن الجبن بيمينه بقني يتفتن بقني يجو فسوف يحاسب يمرمرا حساب يسرا قلل على مرمر يكيد بتاسب الله عند ما عند سو مرمر كتكيد بتو مرقام اطاس عالمن يلالو على السلسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جنة حوال إنما ذلك العرض إهما مكرب بالجانوال مكرب لهسام مكرب بالجانوال إنه زنبلي بيرته من ملك يونا كلمة جيب انتك أبتلي من طالب يعني لأن بان نجر مناقشة جيب انتك إنما ذلك إهما قرآنه فأما ملك في كتابه بيمين مسعاكم مسجبون بك ان يجي تكبل سوف يحاسب يمرمرا حساب يسرا قال اللي على مرمر الدرج اللي قال مالك انما ذلك الارض يهما مقرب مقرب بتشن وليس احد عندن سو بن يلم يناقش يمين مرمر كونه بطلقت الحساب بطلقت مرمر ميكهيدبت كونه يوم القيامه الا عذب يقطع ان جايكر لقطع سايكر ما جبتها مناقشه مالن بطلقت ከላይ ያለው ግን የነብዩ አገላለጽ ምን ያስባል? ሁሉን አይደል ያስባል? ليس احد يحاسب يوم القيامه الا حالك ሲሉ ሁለት አይነት መሆኑ ከዚህ ከቁርአኑ ውስጥ ነው የነገረው። ይሁን አይሰራም። እሺ አንደ ወጣኒ ሁለተኛ የምርምር አይነት حساب القصار የሙእሚኖችን አይደል ይበላለጥ እንዲላያዩን ተመልክተናል የሙእሚኖችን። አንደ ወጣኒ ሁለተኛ حساب القصار የካህዳኖች ምርምር ነው። وقد بينه بقوله بميلوا الله جل وعلا واما الكفار كهاديانه فلا يحاسبون النذا يمرمر فلا يحاسبون اي مرمر محاسبه مرمر من توزن حسناته وسيئات ملكان سراونا مدخو سراو اندني مرمر فاي مرمر نذر اللي يمرمر فلا يحاسبون اي مرمر قراص عادل من عينك اي مرمرون معناتنو محاسبه مرمر من توزن حسناته وسيئات መጥፎ ስራውና መልካም ስራው እንደሚመረመር ሰው የነሱ ምርምር እንደዛ አይደለም የሚካሄድ። ለምን ሐሰና አላችሁ እ? وأما الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف نار المنى وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا من ترى إلا كمل فلا يحاسبون أي مرمر من أين مرمر ملك عم تراشو ترو تراشو يكتب على أي مرمر ملك عم ترى إلا كمل أصلا محاسبة من تزنوا يمنى من تزنوا حسنات وسيئات فإنه مكنياتهم لا حسنات لهم لن نسمى الكام ترى إلا شو منه أي ليس لهم حسنات فالكام ترى إلا شو تزن يمنى مجن مالكام ترى إلا شو مع سيئاتهم كمتفو ترى شوغار يمنى مجن إلا شو بالتون هذا اللي مجنوا مالكام ترى أنا متفو ترى نوع اللي مجنوا قل ما أنتم ميزان من دهن البريان له كيف تفع النار قلت የሚዛን መላእክት ያለው እዚህኛው ላይ ሐሰን አይቀመጥም እዚህኛው ላይ ሰይ አይቀመጥና ሁለቱ እንደዚህ መዛዘናል። ሐሰና ካመዘነለት የጀነት ነው ሰይአው ካመዘነ ደግሞ እንደ ወንጀል ይቀጣል ማለት ነው። ግን ካፍሮት ከሆነ ሚዛን ላይ የሚሰፍር ነገር አለ የለም? ይሄ መጥፎ ሰርታቸዋል የመጥፎ ሰርታቸዋል ይነገራቸውና ወደ ጀሃነም ይቻላል። ለምን ሚዛን እንደነሱ ጋር ሰላመት ይመለሁም የመልቂያመት ወዘን ولا يسألوا عن ذنوبهم ليس لهم حسنات ملكا مسرى إلا شوم ايش ملكا مسرى مسرى كافر هنو ملكا مسرى مسرى الله فلك أن يصدق الله يساموا سنة صدق الله ما قلوا سنة انكبات كبار الله عام طول سرى عام نجر ما خلاش الله شوكو انتنو سرى النزي النزي الدنيا لا يتكمو سرى ለምሳሌ ኢሮፕት ደሃን ደረጀ ቁጥር ሀብታቸው እየጨመረ ይሄዳል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም በሐዲሳቸው ተናገሩ። የውም ቂያማ ምንም የላቸውም። እዚህ ግን ዱንያቸው ጨምራለች። አይለይ ሰላም ሐሰናት መልካም ስራ የላቸውም። ትዘኑ ማዕሰያቲን ከመጥፎ ስራቸው ጋር የምትመዛዘን ይሆነስ የምትመዘን ይሆነስ የላቸውም። ያና አማሉ ምክንያቱም ስራቸው ሁሉ ቀደ ሐቢጡ ራድፋለች ታብታለች እና ድልኩፍር በከሄደት ሰላም ይልቃለሁም ለነሱ የቀረላቸው ነገር የለም። ስለአኺራ አኺራ ምንም የቀረላቸው ነገር የለም። ኢላ ሰይአት መጥፎ ስራ እንጂ ተሂሳቡም የነዚህ ሰዎች ምርምር ማዕናሁ ማለትም ምርምራቸው አንሁም የነዚህ ሰዎች ምርምር ተሂሳቡም ማዕና የነዚህ ሰዎች ይመረመራሉ ማለት አንሁም እነሱ ተአዱ አዕማሉሁም ስራቸው ይቆጠርላቸውና ፈቶህፋ በትክክል ሙሉ በሙሉ ተደርጋ ፈይቁፉነ عليها በሷ ይቆማሉ ወሰይቁማሉ ይሰጣቸዋል ማለት ይቀፉና አለይሃ ወይቀሩነ بها እንዳምኑ ይደረጋሉ ወይጅዘውነ بها ለሷ ይጃቸው ይስተካሉ መስፈራቸው ማለት ወቱአዱ አዕማሉ ስራቸው ይቆጠርና ፈቱህፋ ሙሉ በሙሉ ትያዝና ፈይቀፉና አለይሃ ለሷ ይታገዳሉ ይሄን ሰርታቸዋል እንሰርታቸዋል ወይቀረሩነ بها ለሷ እንዳምኑ ይደረጋሉ ወይጅዘውነ بها እዛ ከፍያ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ሚዛን አይ ይخبرون ይነገራቸዋል بأعمالهم الكفرية كهደታው የሆነ ተግባራቸው ይነገራቸዋል ويعترفون بها بس هم يمنعوا ثم يجازون عليها ከዛ ከፍያው ይሰጣቸዋል كما قال تعالى الله راس እንደነገረ ምን ብሏል فلننبئن والله ان ነገራቸዋል ማለት ላሟ ላመል ሞት ያትባላለች ወይም ላመጀዋድ ልቀሰም ትባላለች ይላሉ ነፍስ ምንዋን ይነተው ይችላል فلننبئن والله لننبئن والله ان نغرات سؤال الله براسه ملون من نغرو يمحلو قال يله لا كلامو ناقوان محلا نجال والله والله براسي هو نبي لننبئن والله ان نغرات سؤال الذين كفروا النزاني كادوا سوت ان نغرات سؤال بما عملوا يفروتن سرا كلهم نغرات سؤال ولنذيقنهم والله ان نقمصات سؤال من عذاب غليظ كذاب هنا انقصات ان نقمصات سؤال لله الناس يبقى سؤال لنا እና ቀምታ ሰዋለን በጣም ይላል ከዘውቅ አማራ ይገኛ ይችላል وقال تعالى الله لا وشهدوا على انفسهم እነሱ በራሳቸው ላይ መስካሪ ይሆናሉ ይመሰክራሉ አንሁም ካኑ ካፊር ከሃዲያን መሆናቸውን ራሳቸው በራሳቸው ይመሰክራሉ የመልቂያም وقال فاعترفوا بذنوبهم በወንጀላቸው ያምናሉ አመኑ ያምናሉ የመልቂያም ፈጥቶ ሐቀን ፍጻት ርቀት ውድመት ይድረስባቸው ለአስሓብ ሰዒር ለሰዒር ሰዎች አንጃዎች ይላል። ሰዒር ማለት የጀሃነም ስም ነው። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላህ።